الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الخافض الرافع. حجب الجن عن غيبه بعد أن كانت لهم في السماء مواضع، أنزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع. إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. نحمده تبارك وتعالى على كل حال وواقع، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العوائق والموانع، ونسأله أن يحفظ علينا العقول والأبصار والمسامع، ونرجوه أن يكون عنا ضد الحاقدين والحاسدين هو المدافع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الضار النافع، جعل في السماء بروجا والنجوم لها مواقع، ومن الرياح لواقح، ومنها المدمر ذو الفضائع، ومن الجبال غرابيب سود وحمر وبيض نواصع، وفي البحر أمواج مهلكات، وفيه طعام ولؤلؤ وقواقع، وفي الأرض صخر وحجر ومدر، وفيها الجوهر اللامع، ومن النبات حلو ومر، ومن السموم نواقع، ومن الدواب وحوش كاسرات، وفي البهائم مراكب ومنافع، ومن الناس أهل للمعروف، ومنهم من في الشر ضالع، ومن الأيام إسعاد ومبشرات، ومنها من بالفتن والشرور طوالع. أمور حارت البرية فيها، ونور الحق للظلمات قاشع، فالخير مراد في الأمور لذاته، والشر الذي في بعض الأمور براقع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله، الذي أقض للمشركين المضاجع، ولد يتيما فقيرا فزهدت فيه المراضع، وشبع فيفا كريما، وأترابه في اللهو لهم مراتع، دانت الدنيا لغيره وأكحفته هو بالفواجع، رعى الأغنام صغيرا، وعمل بالتجارة أجيرا، أظهرت من بركته البدائع، سجد للأصنام قومه، الحق في صدره لما يعبدون منازع، فامتلأ حراء بتأمل منه وتحنث للحق ضارع، وفاجأه الأمين بقوله اقرأ فإنك بالحق صادع، فعاد يرجف من الخوف فؤاده، هل يبقى في القوم موادع؟ والله لن يخزيك الله أبدا، فأنت في الخيرات بارع، صادق وأمين واصل ورحيم، وللمعروف زارع، وضمته الحبيبة لصدرها، فكان حنانها الدواء الناجع، وعاونته على أمر المليك برفقها مع الصديق والفاروق له خير طائع، وحاصره الأراذل في الظلام مسالما من كل قبيلة صارم في يد فارع، فنام أبو الحسنين مكانه رمزا للفداء من صغير يافع، وخرج المعصوم على الأعادي مكبرا يحث التراب على الرؤوس بلا ممانع، واستقبلته المدينة بكلها وكليلها، طلع البدر علينا مرحبا ببهائه الساطع، وأشرقت شموس الأصحاب على الورى وهوى المشركون إلى المصارع، وأضاءت الدنيا بنور الحقيقة وأمين الخلائق بعدل الشارع، فطوبى لمن تبع سبيله وهداه فهو الطريق إلى النعيم الواسع، وطوبى لنا بمن بعث للعالمين رحمة وهو في الآخرة خير شافع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما دام للنجوم مغارب ومطالع، واجعل صلاتنا على النبي وديعة يا من لا تضيع عنده الودائع. وبعد، فأشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والناجي منكم يأخذ بيد أخي، والله أسأله في هذه الساعة أن يغفر ذنوبنا. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واهد أولادنا، واهد أزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح أولادنا، واحفظ أعراضنا، واحفظ بناتنا، واحفظ علماءنا، واحفظ مساجدنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأدب مع النبي واجب حتمي، مع اللقاء الثامن بعد المئة من سلسلة اللؤلؤ والمرجان من آيات الرحمن، نستكمل قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من خلال واجب كل مسلم مع رسول الله. قد يسأل سائل: وما هو واجب المسلم نحو رسول الله؟ أقول: نتأسى بخلق أصحاب نبينا مع رسول الله، وكيف كانوا مع رسول الله، من خلال صدر آيات سورة الآداب الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أولا، إن قدر رسول الله عند الله لعظيم، وإن منزلة رسول الله عند الله لا يعلمها إلا الله. نبي أعلى الله شأنه ورفع قدره وشرح صدره وزكى خلقه وبين منزلته في الملأ الأعلى عند رب العالمين وعند الملائكة الطيبين، فقال آمرا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر أهل الأرض من المؤمنين أن يصلوا على رسول الله ليجتمع له الثناء الحسن في الأرض وفي السماء، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي هو الشخص الوحيد الذي، والنبي الوحيد الذي أقسم الله بحياته، فما أقسم رسول، فما أقسم الله بحياة أحد في القرآن إلا بحياة رسول الله. فقال كما في الآية 72 في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. تحدث رسول الله بلسانه على بفضل الله تبارك وتعالى عليه، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تنشق الأرض عنه، وأنا أول شافع وأول مشفع. كما تحدث بفضل الله عليه، كما روى البخاري في كتاب المناقب ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. روى البخاري واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الشاهد: لكل مقرب عند الله مقام، ومقام رسول الله لا يعلمه إلا الله. مقام رسول الله عند الله لا يعلمه إلا الله. جدير وحفي بمن كانت هذه منزلته عند الله أن تتوجه قلوب المحبين لمحبته والإجلال، وأن تنقاد الجوارح إلى فعل سنته بالأعمال. هكذا يكون حال المحبين المتبعين لسنة الحبيب رسول الله. واجب المسلم نحو رسول الله ما فعله صحابة رسول الله، ونزلت الآيات بسببهم. أولا لنعلم السبب، سبب نزول الآيات. روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا. أتدري ما من هما الخيران؟ الشيخان الجليلان الكبيران الحبيبان أبو بكر وعمر. يعجب متعجب ويقول: أبو بكر وعمر كاد أن يهلكا، ماذا فعل؟ قال ابن أبي مليكة من حديث ابن أبي جريج عن ابن مليكة أن عبد الله بن الزبير قال: قدم ركب من بني تميم على رسول الله فقال أبو بكر: أمر عليهم القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. فاختلف، هذا يريد واحدا وهذا يريد شيئا آخر وشخصا آخر. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: والله ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما عند رسول الله، فنزل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. فكان عمر إذا تحدث مع رسول الله شاوره كأنه يتحدث حديثا همسا لا يسمعه، بل كاد رسول الله أن يستفهمه من شدة خفض صوته، مع معرفة الناس بأن عمر كان جهوريا وقويا. بعد نزول الآية انظر إلى فعل بعض صحابة النبي. روى مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثابت بن قيس احتجب في بيته وأخذ ركنا وبكى وظل يبكي ولم يأتي إلى مسجد رسول الله. وكان من عادة رسول الله أن يتفقد أين فلان وأين فلان، فتفقد رسول الله فلم يجد ثابت بن قيس، فسأل عنه رسول الله أقرب الناس إليه، سأل سعد بن معاذ وكان جارا له. قال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ مريض هو؟ قال: يا رسول الله، هو جاري وما سمعت عنه بشكوى. فذهب سعد بن معاذ إلى بيته فأخبره بما قال رسول الله. قال: يا أبا عمرو، لقد أنزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم وإنكم لتعلمون أني من أرفعكم صوتا على رسول الله. فقال عن نفسه: هو من أهل النار، هو من أهل النار، حبط عمله فهو من أهل النار. فذهب سعد إلى رسول الله وأخبره بما قاله ثابت، فقال: لا، بشره، هو من أهل الجنة، بشره، هو من أهل الجنة. فثابت مبشر بالجنة ولم يكن من العشرة المعروفين المبشرين، لتعلم أن غير المبشرين من العشرة أكثر من العشرة، أن غير العشرة المبشرين أكثر وأكثر وأكثر. الشاهد فيها كيف انخفضت الأصوات عند رسول الله، وما الذي قاله أهل العلم في هاتين الآيتين. قال ابن عباس: لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال سفيان: لا تقدموا بين يدي رسول الله بقول ولا عمل، فإذا قال الله أو قال رسوله فلا يمكن لمسلم أن يقول بعدما قال الله وبعدما قال رسول الله، وإذا فعل رسول الله فلم يكن لمسلم أن يتقدم على رسول الله ولا أن يرفع صوته عند رسول الله. الشاهد: ما هو الأدب مع رسول الله؟ الأدب أحبتي ينقسم إلى قسمين: إلى أدب قلبي وإلى أدب عملي. نعيش اليوم مع الأدب القلبي، وهو الذي ينقسم إلى قسمين: إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى محبته بلا غلو ولا إفراط. أولا، الإيمان، وجوب الإيمان برسول الله بالأدلة النقلية والعقلية لكل من جحد رسول الله ولكل من قال ما لا يليق بمقام رسول الله، ولكل من تحدث وتجرأ وقال من آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله ولم يؤمن بمحمد وكفر بمحمد فهو مسلم، وأخل بأول ركن من أركان الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشاهد فيها أن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وإيمان وإقرار واعتراف بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد: ظهر أن الإيمان له ظاهر وباطن، أن للإيمان ظاهرا وباطنا، فظاهره قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وباطن الإيمان اعتراف وإقرار وتصديق بالجنان، فلا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا يجزئ ظاهر لا باطن له، وإن حقن الدماء وعصم الأموال والذرية. فالإيمان برسول الله بالأدلة النقلية بالقرآن والسنة وبشهادة التوراة والإنجيل، ثم هناك أدلة عقلية توجب لكل من سمعها أو سمعها أن يبلغها، وهذا من واجب المسلم نحو رسول الله أن يبلغ الصحيح المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أنه أخبرنا فقال: بلغوا عني ولو آية، وانظر بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فالواجب على كل مسلم محب لرسول الله أن يسمع عن رسول الله وأن يفعل وأن يبلغ غيره بحديث أو بفعل رسول الله، ليصبغ العالم كله بصبغة اتباع سنة الحبيب رسول الله. مصيبتنا أننا نسمع ولا نعمل، مصيبتنا أننا نتكلم ولا نعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعملون، هكذا نسمع ونسمع ونسمع ونخرج نضرب كفا بكف ولا نحقق شيئا في حياتنا، بيتنا، مصانعنا، شوارعنا، مع من اختلفنا، مع من كنا مختلفين معهم. إذا أردت أن تعرف خلق شخص فانظر إليه حين يغضب، وإذا أردت أن تعرف رقي شخص فانظر كيف يتعامل مع من أساء إليه، وإذا أردت أن تعرف عقل إنسان فانظر كيف يتحاور مع من اختلف في الرأي معه. نسمع ونسمع ونسمع وقلما نعمل، نسمع ونسمع ونسمع وقلما نحقق ما نسمعه على أرض واقعنا. الأدلة النقلية على وجوب الإيمان برسول الله: أولا في النساء في الآية 80: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. في الأعراف في الآية 58: ومئة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في الآية 13 من سورة الفتح. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وهكذا قال رسول الله كما روى مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. قال النووي: بهذا جاء رسول الله ونسخت الملل كلها بحديث رسول الله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. قال: نسخت الملل كلها بملة رسول الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شهادة التوراة والإنجيل برسول الله. قال الله تعالى في الأعراف في الآية 57: عن أهل اليهود والنصارى الكتابين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واسمع إلى شهادة نبي الله وعبده عيسى كما في الآية 6 من سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. خرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال: وصف رسول الله في التوراة ببعض ما وصف في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، لن يقبضه الله إليه حتى يقيم به الملة العوجاء فيشهد أن لا إله إلا الله فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الأدلة العقلية بين أيدينا لكل عاقل: القرآن، وكفى بالقرآن دليلا، وكفى بالقرآن على صدق والإيمان برسول الله شهيدا. أعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء كلام الله منذ بعثة رسول الله إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور لا عد لهم ولا حصر. هل استطاع أحد منهم أن يأتي بآية؟ هل استطاع منهم أحد أن يحذف آية؟ هل استطاع أحد منهم أن يأتي بسورة تحداهم ربنا في آياته تحديا واضحا لا غمض فيه؟ في الإسراء في الآية 88 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور كما في الآية 13 من آيات سورة هود. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة كما في البقرة في الآية 23 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. القرآن ما استطاع أحد أن يحذف فيه آية وهو بين أيدي المشركين كما بين أيدي المسلمين، ما استطاع أحد أن يحذف آية. أتدري ما هو السبب؟ السبب أن الله أوكل بأهل كل كتاب أن يحفظوه كما أخبر الله في الآية 44 في سورة المائدة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا الساء والتاء كما يعرفها أهل العلم إذا دخلت على فعل أفادت الطلب بما استحفظوا طلب الله منهم حفظه فحرفوه وضيعوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. القرآن تعهد الله بحفظه فقال سبحانه كما في الآية 9 من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له بالتوكيد باللام لحافظون. فهل استطاع مشرك؟ هل استطاع ملحد؟ هل استطاع أحد أن يحرف في القرآن آية؟ هل استطاع أحد أن يأتي في القرآن بمثله؟ كلا، وما زال الإعجاز في القرآن واضحا. ناهيك، وهو أعظم معجزة عن المعجزات الحسية التي أخذها رسول الله، حن جذع النخلة لما تركه وقلاه. صنعت امرأة أنصارية منبرا من خشب يخطب عليه رسول الله وكان يخطب على جذع نخلة، فلما صعد رسول الله على غيره سمع رسول الله وسمع كل من في مسجده بكاءه كجؤار ثور، ما سكت جذع النخلة حتى نزل رسول الله وضمه والتمسه فسكت كأنما يسكت طفلا. حن جذع النخلة لما تركه وقلاه وكان الأنين والنشيج مريرا، فالتمسه بيديه الحانيتين واحتواه وبشره بالجنة دون النخيل تبشيرا. انشقاق القمر آية، الإسراء والمعراج آية، تسبيح الحصى في كف رسول الله آية. قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي رسول الله. كنا نسمع تسبيح الطعام، انفجار الماء من بين أصابع رسول الله. فكل نبي أعطاه الله معجزة جمعها الله للحبيب محمد أعاد عين قتادة. وإن كان موسى قد انفجر الحجر بعصاه فالأعجب منه أن ينفجر الماء من بين أصابع رسول الله. انفجر، كنا نسمع تسبيحه وانفجر الماء من بين أصابع رسول الله حتى توضأ صحابة رسول الله وشربوا. سأل قتادة أنسا كم كنتم؟ قال أنس كنا بعد العصر وليس عندنا ماء وكنا بالزوراء، فوضع رسول الله يده في الإناء فضاق الإناء أن يدخل رسول الله يده، فانفجر الماء من بين أصابع رسول الله وكنا زهاء 300 رجل. هذه معجزات حسية، ناهيك عن المعجزة الأبدية الخالدة القرآن. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وتاه المعتدي. أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد، وقد لامني فيه العزول، ولو درى معنى الحب لكان مؤيدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله بفضلك شافعنا في غد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فمحبة الحبيب محمد أدب من الآداب التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعود قلبه عليها، أدب قلبي، الإيمان به ومحبته. ولا شك أن محبة رسول الله أصل عظيم من أصول الإيمان. توعد الله من كانت الدنيا أو كان شيء من الأمور الثمانية التالية أحب إليه من الله ورسوله بعقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى في الآية 24 من سورة براءة التوبة، واسمع واعدد معي: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال ابن عباس: انتظروا ما يحل بكم من عقوبة عاجلة وآجلة. لو أن غرضا من كل هذه الأشياء كانت أحب إلى المؤمن من رسول الله حلت به عقوبة عاجلة وآجلة. جمع أهل العلم علامات محبة رسول الله في 4 علامات مهمة، هي الميزان. ضع نفسك مع هذه الأشياء 4 في الميزان، فإن كنت واحدا منهم فاحمد الله أنك من أهل محبة رسول الله، وإن لم تكن واحدا منهم فاجتهد ودع الدنيا جانبا، فالدنيا عرض زائل يأكل منه كل بر وفاجر، والآخرة أجل حق يحكم فيه ملك قادر. انتبه، أولا تمني رؤيته. هل هناك مسلم محب لا يتمنى رؤية رسول الله؟ اللهم ارزقنا في الدنيا رؤيته وفي الآخرة شفاعته. حب حقيقي أن يتمنى المحب رؤية حبيبه، أن يتمنى المسلم المحب رؤية حبيبه. قال الإمام أحمد: واسمع وابكي على نفسك وأبكي على نفسي، الليلة التي لا تمر علي ولا أرى فيها حبيبي رسول الله، أعد نفسي من المنافقين. ما من ليلة إلا ويرى الإمام أحمد فيها رسول الله. الليلة التي إذا مرت وما رآه حد نفسه منافقا. فهل خطر على بالك أنت أن تنام ليلة وتتمنى في هذه الليلة رؤية رسول الله؟ ما يفعل الله بعذابكم بشرط أن تكون محبا صادقا، بشرط أن تكون محبا صادقا. ذهب رجل إلى الشافعي وقال له: كيف أرى رسول الله؟ قال: أدعوك أولا الليلة إلى بيتي لتأكل وتنام، وبعدها أخبرك كيف السبيل إلى رؤية رسول الله. فدعاه وقدم له طعاما مالحا، طعاما مالحا، وقال له: نم. فنام، فرأى، فلما استيقظ قال له: ماذا رأيت الليلة؟ قال: رأيت بحارا وأنهارا وآبارا وعيونا. قال: صدقت صدقت صدقت نيتك فصدقت رؤيتك. كنت تنام وتتمنى ماء فرأيت في المنام بحارا وأنهارا وعيونا، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. لو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. فهذا الرجل نام يحلم بماء، يريد شربة ماء، فرأى في النوم أنهارا وآبارا وعيونا جارية. ولو صدقت محبتنا ما مرت ليلة إلا ورأينا الحبيب رسول الله. أول علامة تمني رؤيته. ولو خير المحب بين رؤيته وبين أي غرض من أغراض الدنيا لكانت رؤيته مقدمة على كل غرض. بذل النفس والمال دون رسول الله. أبذل نفسي، أبذل مالي. الثالثة امتثال أمره واجتناب نهيه. الرابعة نصرة سنته والذب عن شريعته. فمن يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفرضه إن كنت صادقا، طاعة ووفاء. كل مسلم يدعي أنه يحب رسول الله. اللاعب مع أخيه يلعبان على المقهى ويضرب هذا بذاك ويقول له: صل على رسول الله. كل إنسان يدعي محبة رسول الله. المحبة عمل، المحبة اتباع، المحبة سنة. آية المحبة تدفع كل من ادعى محبته من غير عمل. قال الله تعالى في آية المحبة الصادقة في الآية 31 من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني. فمحبة رسول الله باتباع رسول الله. محبة رسول الله عمل. محبة رسول الله خلق. محبة رسول الله سلوك. أين أخلاقنا وسلوكنا إلى جانب فعل وسنة الحبيب رسول الله؟ أين أخلاقنا وسلوكنا واتباعنا وهدينا وأقوالنا وأفعالنا؟ نضعها في الميزان، لا تزن في ميزان السنة جناح بعوضة. فهذا خبيب بن عدي يصلب، يصلب رضي الله عنه، وأخذه المشركون بالتنعيم وسألهم أن يصلي ركعتين، فخفف وقال: لولا أن يقول النبي جزعا لزدت. وقال من أقواله ولست أبالي حين أقت إلى الله أشكو مصرعي إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب لي عند مصرعي ولست أبالي حين أقتل مسلما في أي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشاهد جاءه أبو سفيان ولم يكن قد أسلم فقال أتحب أن يكون محمد مكانك ويصلب ويضرب وتكون في أهلك سليما معافى؟ فانتفض وهو يقتل وهو يشنق وهو يصلب. فقال لا والله فداه أبي وأمي، لا أحب أن أكون سليما معافا ويصاب رسول الله بشوكة. كعب بن ربيعة الأسلمي كما خرج أثره مسلم بن الحجاج من شدة حبه لرسول الله نام على عتبة بيته، فخرج رسول الله فوجده هكذا فأشفق عليه وقال يا كعب تمن علي، سلني من الدنيا ما شئت. كان باستطاعته أن يقول أريد أرضا، أريد نخلا، أريد مالا، أريد زوجة، أريد غرضا من أغراض الدنيا، إلا أن الهمة كانت عالية وكان الحب راقيا، فقال يا رسول الله لا أتمنى إلا مرافقتك في الجنة، أتمنى مرافقتك في الجنة. ما قال رسول الله نعم أنت من أهلها، إنما قال أين عملك؟ قال له رسول الله أعني على نفسك بكثرة السجود. العمل، الحب عمل، الحب أثر، اتباع هدي. ولذا إذا كان رسول الله يوم القيامة على الحوض في يوم الشمس فيه دانية وقام الناس لرب العالمين، قال ابن عمر حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني، تلا رسول الله كما روى مسلم قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال حتى يغيب الناس في رشحهم إلى أنصاف آذنهم. يغيب الرجل في رشحه في عرقه، الشمس دانية والموقف مزدحم من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة، والناس في رشحهم غرقا، غرق الناس في عرقهم، والرسول على الحوض. اللهم ارزقنا من حوضه شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. من شرب من حوض النبي شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى ينعم برؤية وجه الله، حتى ينعم برؤية وجه الله. روى البخاري من حديث سهل بن سعد أنا فرطكم، والفرط هو السابق، أنا فرطكم على الحوض، فمن مر عليه شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. وإني وليردن على الحوض أقوام، اسمع، أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، وفي رواية ثم يختلجون مني فأقول إنهم من أمتي، من أمتي، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. إن كنت محبا فأين أثر حبك؟ إن كنت محبا فأين أثر اتباعك؟ إن كنت محبا فإياك أن تكون محبا بالقول دون العمل. أبت نفسي أن تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال، وقد قاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط كي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال